وقوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أي بترك الهجرة، وعسى من الله موجبة. متى قرأنا عسى في القرآن فلا يراد بها التشكيك وإنما يراد بها التحقيق، متى قرأنا عسى في القرآن يراد بها التحقيق. وكان الله عفوا غفورا. روى البخاري عن أبي هريرة قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم أنجي عياش بن ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف أو كسني يوسف. روى البخاري عن ابن عباس إلى المستضعفين قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. كان صغيرا لما هاجر المسلمون، كان صغيرا. لو أن ابن عباس تأخرت وفاته 3 أعوام ولد في مكة ولم يهاجر إلى المدينة ما رأى رسول الله، فكان من المستضعفين هو وأمه، أمه امرأة كبيرة وهو ولد صغير. وقال عبد الرزاق عن ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان.